بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مع بداية سورة الفتح نسأل الله أن يفتح لنا ولكم وعلينا وعليكم الوقفات التدبرية. أولا، قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية، وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم. أسلم في 3 سنين خلق كثير، وكثر بهم سواد الإسلام. إذا الإنسان حينما يختلط بالآخرين عليه أن يستثمر هذه الفرصة بتبليغ دين الله تعالى. إذن هذا هو مطلع هذه السورة، وهي سورة الفتح، والتي من مقاصدها تبشير النبي صلى الله عليه وسلم بألوان من البشارات، وفيها التعريف بالمنافقين والكافرين وبيان حقيقتهم، وفيها بيان كثير من مظاهر فضل الله ورحمته بعباده المؤمنين. فربنا يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي إنا فتحنا لك يا محمد بصلح الحديبية فتحا بينا ظاهرا، وحكمنا وقضينا لك به قضاء محكما عظيما يحصل بسببه الخير الجزيل ويظهر به الحق المبين. ثانيا، يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: رتب الله على هذا الفتح عدة أمور، فقال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وذلك والله أعلم بسبب ما حصل بسببه من الطاعات الكثيرة والدخول في الدين بكثرة، وبما تحمل من تلك الشروط التي لا يصبر عليها إلا أولو العزم من المرسلين. ربنا يقول: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي إنا فتحنا لك فتحا مبينا كي نغفر لك جميع ذنوبك ويتم نعمته عليك، أي وليكمل الله سبحانه نعمته عليك في الدنيا والآخرة، ويهديك صراطا مستقيما، أي وليرشدك الله إلى طريق المستقيم لا اعوجاج فيه بما يشرع لك من الإسلام الموصل إلى رضوان الله تعالى وجنته. ثالثا، يقول ابن القيم: وجمع سبحانه له بين الهدى والنصر، لأن هذين الأصلين بهما كمال السعادة والفلاح. فإن الهدى هو العلم بالله ودينه والعمل بمرضاته وطاعته، فهو العلم النافع والعمل الصالح. والنصر القدرة التامة على تنفيذ دينه بالحجة والبيان والسيف والسنان، فهو النصر بالحجة واليد، وقهر قلوب المخالفين له بالحجة، وقهر أبدانهم باليد. وهو سبحانه كثيرا ما يجمع بين هذين الأصلين، إذ بهما تمام الدعوة وظهور دينه على الدين كله. رابعا، عن المغيرة بن شعبة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدمه، فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ربنا يقول: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وتأمل هنا: وما تأخر، هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الخصيصة لا يشاركه فيها غيره، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغير النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولذلك قاعدة عند أهل الحديث حتى يميز بها بين الصحيح وغير الصحيح. وهذه الخصيصة تشريف عظيم من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو صلوات الله وسلامه عليه في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة. والمؤمن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عباداته ويجتهد حتى يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، قال الرازي: والسكينة الثقة بوعد الله والصبر على حكم الله. بل السكينة هاهنا معين يجمع فوزا وقوة وروحا يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين، وأثر هذه السكينة والوقار والخشوع وظهور الحزن في الأمور. إذن هذه آية عظيمة وبشارة من الله لنبيه، قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. ولذلك كرامة الله تعالى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أي إن الله هو الذي أنزل الطمأنينة في قلوب المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسكنت قلوبهم إلى الحق حيث منعهم الكفار، كفار قريش، من دخول المسجد الحرام عام الحديبية، فلم تضطرب نفوسهم ليزدادوا وهكذا هم صبروا وثبتوا. قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أي أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا بذلك إيمانا فوق إيمانهم السابق من قبل صلح الحديبية. ولذا ربنا قال في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال: ولله جنود السماوات والأرض، أي ولله جنود السماوات والأرض من الملائكة والجن والإنس وغيرهم من جنود الله الذين لا نعلمهم، ينتقم بهم بمن يشاء من أعدائه. وفي سورة المدثر: وما يعلم جنود ربك إلا هو وكان الله عليما حكيما، أي إن الله تعالى متصف أزلا وأبدا بالعلم التام فلا يخفى عليه شيء، وبالحكمة التامة فيضع كل شيء في موضعه اللائق به. سادسا، والحق الذي لا شك فيه أن الإيمان يزيد وينقص كما عليه أهل السنة والجماعة وقد دل عليه الوحي من الكتاب والسنة. سابعا، ومعنى التعزير في هذا الموضع التقوية بالنصرة والمعونة، ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال، فأما التوقير فهو التعظيم والإجلال والتفخيم. إذن ربنا يقول: لتؤمنوا بالله ورسوله، أي أرسلنا محمدا صلى الله عليه وسلم شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا أيها الناس، لتؤمنوا بالله ورسوله وتقوموا بما يستلزم ذلك من طاعتهما في جميع الأمور، وتعزروه وتوقروه، أي ولتؤيدوه وتنصروه وتعظموه وتجلوه. قال: وتسبحوه بكرة وأصيلا، أي ولتسبحوا الله أول النهار وآخرة. معاني الكلمات: فتحا مبينا هو صلح الحديبية عام 6 من الهجرة، السكينة الطمأنينة والثبات، طبعا السكينة مأخوذة من السكون والطمأنينة، يعني من السكون الذي هو الوقار والزوال الرعب، وأصل سكنة يدل على خلاف الاضطراب، أما الذي ليس لديه سكينة فسجده مضطرب قلق متخوف. ظن السوء الظن السيء، وهو الظن بأن لن ينصر الله دينه عليهم، دائرة السوء دعاء عليهم بأن تدور عليهم دائرة العذاب وكل ما يسوء، نسأل الله العافية والسلامة. وتعزروه تنصر الله، إذن هي النصرة والتعظيم، وتوقروه تعظم الله من التوقير وهو التعظيم والإجلال. العمل بالآيات: أولا، صل على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك من تعزيرك وتوقيرك له، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. إذا سكت سكتة خفيفة هنا يسير، ثم تبدأ وتسبحوه بكرة وأصيلا، فالتسبيح لله تعالى. ثانيا، طبق سنة من السنن كالسواك مثلا، مستحضرا تعظيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جميع السنن على الإنسان لا يفوت سنة من السنن، ويستحضر الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ثانيا، اجعل لك وردا من التسبيح والأذكار في الصباح والمساء وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالإنسان يرجع إلى أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري في صحيحه قد جمع في كتاب الأدعية أدعية مهمة، فهذا دعاء المسلم مهم أن يعني أن ينتبه إليه الإنسان وأن يلتفت إليه وأن يواظب عليه. التوجيهات: أولا، امتنان الله تعالى على المسلمين بالصلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتأمل منة الله على عباده، ولذلك كل نعمة من النعم التي أنعم الله بها طالعها دواما حتى تستحضر محبة الله الذي من عليك. ثانيا، أحسن الظن بالله، فإن الله تعالى عند ظن عبده به، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، فالمؤمن يحسن ظنه بربه، وأن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه. يطالب الإنسان بأن ينصر الله وأن ينصر دين الله، فيأتيه النصر من عند الله تعالى. ثالثا، من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شمائله والصلاة عليه واتباع سنته. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ولذلك على الإنسان أن يقرأ شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم مثل الميزان، يقيس الإنسان أعماله على شمائله صلى الله عليه وسلم حتى يأتسي به ائتساء تاما. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.